أن يؤذن يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عندهم عهد وميثاق، فأينما وجدوا قتلوا، وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وكان سنة 9 من الهجرة. وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من استمرار على الشرك، فقال فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي فائتيه، بل أنتم في قبضته قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء، وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. ثم يقول سبحانه إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجر منهم ما يجب النقص، فلا نقصوكم شيئا ولا عاونوا عليكم أحدا، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء. إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. ثم يقول سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. يقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التيسير الأربعة، وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها فقد برئت منه الذمة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان، وخذوهم أسرى، واحصروهم أي ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها معبدا لعباده، فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة، أي أدوها بحقوقها وآتوا الزكاة لمستحقيها، فخلوا سبيلهم أي اتركوهم، وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، إن الله غفور رحيم، يغفر الشرك فما دونه للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم يقول سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لما كان ما تقدم من قولي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم. ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضى التقريب بعضهم جاز بل وجب ذلك، فقال فإن أحد من المشركين استجارك لطلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنة، أي المحل الذي يأمن فيه. والسبب في ذلك أن كفار قوم لا يعلمون، وربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أي كيف يكون المشركين عند الله عهد وميثاق؟ والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحمكم ولا يرقبون منكم إلا ولا ذمة، أي لا ذمة ولا قرابة، ولا يخافون الله فيكم بل يسومونكم سوء العذاب. فهذه حالكم معهم لو ظهروا. ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، الميل والمحبة لكم، بل هم الأعداء حقا، المبغضون لكم صدقا، وأكثرهم فاسقون، لا ديانة لهم ولا مروءة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله، فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في أمن إلا ولا ذمة، أي لأجل عداوتهم للإيمان، إلا ولا ذمة أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله. فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من عاداه عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بها حيث مال الهوى وتتبعون فيها النفس الأمارة بالسوء. ولهذا فإن تابوا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين لتكونوا عباد الله المخلصين. وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة لما بين من أحكامه العظيمة ما بين، ووضح منها ما وضح أحكاما وحكما وحكما وحكمة. قال ونفصل الآيات، أي نوضحها ونميزها لقوم يعلمون، فإليهم سياق الكلام، وبهم تعرف الآيات والأحكام، وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. ثم يقول سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أي نقضوها وحلوها أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم وطعنوا في دينكم أي عابوه وسخروا منه، ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن. فقاتلوا أئمة الكفر أي القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن، الناصرين دين الشيطان، وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم، لعلهم في قتالهم إياهم ينتهون عن الطعن في دينكم، وربما دخلوا فيه ثم حتى على قتالهم وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء والتي هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم، فقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه، وهموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما أمكنهم

لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به، ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا أي اختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمها على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما، فقال: قل إن كان آباؤكم ومثلهم الأمهات وأبناؤكم وإخوانكم في النسب والعشيرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصها بالذكر لأن أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد، وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك، ومساكن ترضونها من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم، فإن كانت هذه الأشياء حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقة ظلمة، فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من مذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيها هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. ثم يقول سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم أرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء، حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم بأرض على رحبها وسعتها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه، فسار إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين فتحوا مكة وممن أسلم الطلقاء أهل مكة، فكانوا 12,000 والمشركون 4,000، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم، وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. فلما التقوا هم وهوازن حملوا على المسلمين حملة واحدة فانهزموا لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 رجل ثبتوا معه وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته